كافر بوذي الديانة أسلم منذ مدة، فكيف نعلمه تعاليم الإسلام بالتدريج؟ جزاكم الله خيرا. يعلمه الذي أولها أولى من المسلمين، وإن كان ما عندهم أحد يأتي لأنه نرسل معه من يعلمه إذا كان موجود في الرياض، وإن كان في جهة أخرى كذا نكتب في جهة أخرى حتى يعلموه حتى يرشدوه بلغته التي يفهمها.